قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنباه، فقال: يا ربي، هذا شهدت على من أنا بين ظهريه، فكيف بمن لم أره؟ وروى ابن جرير عن عبد الله هو ابن مسعود في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهيد عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. قال: وقوله تعالى يومئذ، نعم، لما يأتي يوم القيامة ويقول الله سبحانه وتعالى له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فكان من قوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، كنت أعذبهم فإنهم عبادك، وأنت أغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى يأتي بالأنبياء فيسألهم، ويأتي: ونسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، يوم يسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالكاذبين؟ وتأتي كل أمة يشهد عليها نبيها، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: أنا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم اشهد، ويشير إليهم عليه الصلاة والسلام بإصبعه يرفعه إلى السماء ويزل عليهم: اللهم اشهد، اللهم اشهد، حتى أن كل أمة تأتي وتكون شهداء على الناس. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تأتي هذه الأمة وتشهد على الأمم كلها بأن نبيهم قد بلغ رسالته، وأنهم إنما أخذوا ذلك عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أعظم بلاغ، وشهدوا على الأمم كلها، وذلك لفضل هذه الأمة وشرفها، زادها الله شرفا وفضلا ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، ومكانة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، قال: أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال: وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا، حتى إن أعضاءهم تشهد عليهم، كل شيء يشهد عليهم، المكان والأرض التي عصوا الله فيها تشهد عليهم يوم تحدث أخبارها، فتشهد بعملهم الصالح أو الطالح، وأعضاؤهم كذلك، أرجلهم وأيديهم، وتختم يختم على اللسان فلا يتكلم، وتتكلم الأعضاء وتشهد على العبد. فيا إخواننا، الأمر شديد، المسلم أن يعد جوابا على كل ما يفعل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحساب شديد على كل ذرة صغيرة أو كبيرة، على كل فعل وكل قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تفضل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، الله المستعان. قال: وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن العباس: أما قوله عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم. هذا قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. الله نقلتنا شيخنا. نعم نعم جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.